إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الله جل وعلا لما خلق الخلق قال سبحانه وتعالى: بعدما خلقهم وجعل آدم في الجنة، ثم أنزل آدم وذريته إلى الأرض، قال الله جل وعلا بعدها: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجعل الله تعالى لهؤلاء الرسل من الصفات التامات التي يستحقون بها أن يصبحوا دعاة وأن يصبحوا قدوة للآخرين. ثم حث الله تعالى الناس جميعا على أن يقتدوا بأولئك الرسل، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر بالاقتداء بجميع الرسل، وأمرنا خصوصا بالاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإن الإنسان إذا وفق إلى أن يقتدي بالأنبياء جعل الله تعالى له في هذه الأمة أثرا. ولقد تكلمنا في خطبة ماضية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني اعتناء تاما بمن لهم تأثير في الأمة، وهم الصحابة الموهوبون كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في موهبته في حفظ الحديث وروايته، وكغيره من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحابه عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن الأمة اليوم تحتاج إلى أن تعتني بأمثال هؤلاء من الموهوبين الذين جعل الله تعالى لهم قدرات متميزة ربما حرم منها الآخرون. لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد على أن يكون موهوبا متقنا لعمله، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كما في مسند أبي يعلى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء تريد أن تفعله أنت مأمور بأن تحسن غاية الإحسان. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم فصل عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل دخل المسجد فصلى صلاة سريعة ثم أقبل ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتقن صلاته، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى رجع فصلى كصلاته الأولى في نقصها وعجلتها، ينقر سجوده كنقر الغراب، وربما التفت يمينا ويسارا، ثم جاء ليسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرارا حتى قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتقن صلاته. تريد تصلي، أتقن صلاتك. تريد أن تذبح ذبيحة، فأتقن ذبح ذبيحتك. تريد أن تعمل أي عمل من أمر دنيوي أو أمر أخروي، فإن الإسلام قد حثك أن تكون في هذا موهوبا متقنا لعملك لتكون في أعلى الدرجات. بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه حذر من أن يتقن الإنسان شيئا من الأعمال ثم يهمله حتى ينساه، فقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قال: فقد عصى، كما عند مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. عجبا، ما باله فلان؟ لماذا لا أكون مثله؟ ما خطأه؟ ما عيبه؟ قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني كان يسوق نفسه ويقودها لصلاة الليل ويستطيع أن يستيقظ ليصلي، لكنه فرط في ذلك حتى صار ينام عن الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الموهوبين من الصحابة تعاملا خاصا. نحن أيها الأحبة الكرام، ربما كان يبرز أحيانا تلميذ من التلاميذ في المدرسة أو في الجامعة أو في الحي عند إمام المسجد أو بين يدي الأب أو الأم أو عند الإخوة أو بين الأخوات، يبرز أحيانا بعض الناس. هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهم ليصنع منهم قادة، فكيف كان يتعامل مع الموهوبين؟ كان صلى الله عليه وسلم يقبل مشورتهم، إذا عمل عملا معينا ثم قرره وجاء آخر من الصحابة لأجل أن يطرح اقتراحا كان عليه الصلاة والسلام يتلقاه ليشجعه على أن يطرح رأيه دائما، ألا يكون دائما يساق بل أن يكون أيضا يسوق. في بعض معاركه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما فنيت أزوادهم، استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا من الرواحل، وذلك ليجدوا طعاما يأكلونه. قالوا يا رسول الله ما في طعام، فنستأذنك أن ننحر من الرواحل التي نركبها. فأذن لهم صلى الله عليه وسلم فنحروا بعضها وأكلوا، وبعدها أقبلوا قالوا يا رسول الله بيومين أو ثلاثة جعنا، يا رسول الله نستأذنك أن ننحر. فلما أذن لهم أقبل عمر قال يا رسول الله إنك إن أذنت لهم فنيت رواحلهم فلا نجد ما يحمل المتاع ولا ما يحملنا، إذا كل يوم ننحر 5 أو 10 أو 20 أو 50 من الرواحل لنطعم جيش فيه 30,000 رجل، يا رسول الله سوف تفنى الدواب. ولكن يا رسول الله مرهم فليأتي كل واحد منهم بما عنده من طعام وابسط بساطا أو قال ثوبا واطرح هذا الطعام فيه، ثم ادعو الله أن يبارك لك فيه، ثم اقسمه يا رسول الله بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي، ولم يرده ويقول أنا نبي يأتيني الوحي من السماء، لا يا عمر أنت رجل ذكي وعندك قدرات، نعم الرأي. ثم أمر فبسط بساط وأمر الصحابة أن يأتي كل واحد بما عنده، فكان الرجل يجيء بكسرة الخبز، والرجل يجيء بالتمرة والتمرتين، والرجل يجيء بقبضة الشعير، حتى وضعوها بين يديه فدعا الله أن يبارك لهم في هذا الطعام، ثم قسمه صلى الله عليه وسلم بينهم فكفاهم. بل حتى في الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا لما منعوا من العمرة فصاروا محصرين، فأمرهم أن يحلقوا وأن ينحروا هديهم فلم يفعلوا رجاء أن يغير رأيه، وذلك أن قلوبهم وهم 1400 صحابي كانت قد اشتاقت إلى الطواف بالكعبة وأداء العمرة وإتمام النسك. فلما لم يفعلوا دخل صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة، فلما رأت في وجهه الغضب سألته ما بالك يا رسول الله، فحدثها فقالت رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أتريدهم أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت اخرج أنت فادعوا الحلاق فاحلق رأسك وانحر هديك، فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قولها، بل التفت إليه واعتبره، فكانت أم سلمة بعدها ممن يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بكل حماس دون أن يكبت رأيها. فمن تربيتنا لمن يكون بارزا في موهبته، حتى لو كانت زوجتك، لو كانت أمك، أختك، لو كانت ابنتك، من ذلك أن تشجعه على أن يبدي رأيه سواء كان صوابا أو خطأ. ومن تعامله صلى الله عليه وسلم معهم أنه كان يرشد الموهوبين إذا جاءوا متحمسين له، كان يعطيهم فقه الأولويات، ماذا تقدم وماذا تؤخر. لما أقبل أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله قد أنزل الله تعالى قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وهي مزرعة كانت أمام مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ماء طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل وشرب من الماء قال يا رسول الله هذا أحب مالي إلي، أفأجعلها في سبيل الله؟ سأجعلها صدقة لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، هذا مال طيب ثم أشار إليه ويريد أن يتصدق بها هؤلاء على عموم الفقراء، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرى أن تجعلها في الأقربين، وذلك أن الإنفاق على ذي القربى صدقة وصلة. قال: إني أرى أن تدفعها إلى الأقربين، فأنفقها أبو طلحة في بعض أقاربه. وكان صلى الله عليه وسلم يضبط حماس الموهوبين، يأتي واحد من الصحابة متحمسا يريد أن يعمل أعمالا كثيرة، فكان يضبط حماسه سواء في الصدقة أو في قيام الليل أو في الصوم أو في غير ذلك. لما دخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فرأى حبلا معلقا في السقف، فسأل: ما هذا الحبل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لزينب تصلي الليل، فإذا تعبت تعلقت في هذا الحبل، إذا تعب جسدها ولم يستطع أن يواصل الصلاة تعلقت بالحبل. فأقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبل، جره وأمر به فنزع، ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، لا يكلف على نفسه ما لا يطيق حتى لا يبغض الصلاة، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد، أو قال: فإذا فتر فليقعد. فكان عليه الصلاة والسلام يضبط ذلك. ولما أقبل عبد الله بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصوم الدهر ويصلي الليل كله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره ويقول له: حدثت أنك تختم القرآن كل يوم، قال: نعم. قال: لا، اختم كل شهر، اختم كل أسبوع، اختم كل جمعة، حتى قال: اختم كل 3 أيام. حدثت أنك تصوم الدهر، قال: نعم. قال: لا تفعل، صم 3 أيام من كل شهر، صم الاثنين والخميس، حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فكان عليه الصلاة والسلام يرى أمامه رجلا له نشاط تام وله إقبال، فكان يعطيه فقه الأولويات. وكان صلى الله عليه وسلم يميز هؤلاء من الصحابة المتميزين الموهوبين، كان يدافع عنهم إذا وقعت بعض المشكلات. لما أقبل بعض الصحابة من الموكلين بجمع الزكوات، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن خالدا لم يدفع زكاته، خالد بن الوليد مررناه مرارا لنأخذ زكاة ما عنده من مال وما عنده من خيل، فكان يأبى. فقال عليه الصلاة والسلام لما أكثروا عليه قال: إنكم تظلمون خالدا، إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أفرسه وأدرعه في سبيل الله. فكان عليه الصلاة والسلام يدافع عنهم. وكم من مرة دافع عن أبي بكر إذا تكلم عليه أحد أو انتقصه، يقول عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد بعثت إلى الناس فقال الناس جميعا: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، والله ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. وجعل يثني عليه دفاعا عنه، حتى صار أبو بكر بعد ذلك رضي الله تعالى عنه هو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن علاج أخطاء هؤلاء المتميزين، لا يقول: لا أريد أن أعالج أخطاء حتى لا أحطمك، كلا، بل حتى إن كان بارزا ذكيا لا يزال ربما يقع في أخطاء يحتاج إلى أن تعالج. لما أقبل إليه شاب يشتكي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه يطيل بهم الصلاة، وكان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب يصلي بقومه، فكان يطيل بهم، ربما قرأ بهم سورة البقرة. فأقبل شاب يشتكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وكأنه يقول: نعم، أنت يا معاذ صحابي وتحفظ القرآن أو أكثره، وأنت من ملازمية، لكن مع ذلك لا بد من علاج خطأك، أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسبح، اقرأ بالغاشية، إلى آخر ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يحفز الموهوبين ويشجعهم. إذا كان عندك ولد متميز، أو زوجة، أو بنت، أو أخت، أو طالب في المدرسة، أو مصلي في الحي، لا بد من تشجيعه. كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرشق المشركين بشعر هو أشد عليهم من رشق النبل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع شعره يقول لهم: أهجهم، أهجهم، وروح القدس معك، أو قال يؤيدك. ولما كان بعض الصحابة يحفظ الشعر فاستنشده النبي عليه الصلاة والسلام يوما قصيدة، قال: انشدني قصيدة كذا. قال: فقلت له البيت الأول، فقال: إيه. قال فأعطيته الثاني فقال إيه، فأعطيته الثالث فقال إيه، يعني يشجعه، يقول حتى أنشدته 100 بيت منها. وكذلك في معركة بدر لما كان سعد بن أبي وقاص يرمي المشركين في شدة قتال وبين يديه أكثر من 70 قتلى شهداء من المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام بجانبه مجروح يسيل فمه من الدم ويسيل وجنته دما، فكان عليه الصلاة والسلام يرى شدة سعد وثباته، وكان يقول له ارمي فداك أبي وأمي، هذا تشجيع، ارمي فداك أبي وأمي، أن ثبت وقاتلت ونصرت ارمي فداك أبي وأمي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، أبو عبيدة بن الجراح الرجل الصالح الصحابي الجليل، كان يقول إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، هذا من التشجيع لأمثال هؤلاء. وكان ربما شجعهم بالهدية، وكان ربما شجعهم أن يوكل إليهم بعض المهام، وهذا أمر حسن أن يوكل الأب إلى أبنائه أو المدرس إلى طلابه أن يشرحوا الدرس أو أن يفعلوا شيئا. فكان عليه الصلاة والسلام يوكل إلى بلال، يوكل إلى عمار، يوكل قبله إلى الأئمة 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لذلك صنع أمثال هؤلاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، صنعوا للأمة مجدا، ففتحوا البلدان وعلموا العباد وسافروا وهجروا أوطانهم لتعليم الناس الدين، لأنهم وجدوا رجلا عليه الصلاة والسلام يحسن التعامل مع قدراتهم حتى نماها عندهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يساعدون في نهضة هذه الأمة وفي تربية أبنائها وبناتها على الخير. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كيف يمكن للإنسان أن يجعل من نفسه موهوبا متميزا؟ تكلمنا كيف يستطيع أن يعتني بمن هم موهوبون، لكن كيف تستطيع أن تصنع من نفسك أنت أن تكون متميزا نافعا للأمة، بدل أن يكون المرء صفرا على الشمال لا يلتفت إليه ولا ينفع الأمة بشيء؟ أول ذلك ملازمة الموهوبين، أن يلازم أحدا ممن عندهم قدرات فعلا من الموهوبين. إذا أراد أن يصبح موهوبا في العلم الشرعي فليلازم العلماء، أراد أن يصبح موهوبا في الخطابة فليلازم الخطبة وليتعلم منهم، إذا أراد أن يصبح موهوبا في الهندسة في الحاسب الآلي فليلازم منهم كذلك. ألم ترى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا أبو وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، من شدة ملازمتهم له عليه الصلاة والسلام. حتى إنه لما وضع عمر رضي الله تعالى عنه على فراشه لما مات لأجل أن يجهزوه، يقول عبد الله بن عباس كنت أنظر إلى عمر وهو مسجى على فراشه، قال فإذا برجل يضع يده على كتفي وإذا هو يقول والله ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، والله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا أبو بكر وعمر، وإني لأرجو الله أن يجعلك معهما. يقول فالتفت أنظر إليه، من هذا المتكلم؟ قال فإذا هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة لماذا برز في الحديث؟ كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر، أبو هريرة يقول أنا أحدث بأحاديث كثيرة فيتهموني أني أؤلفها وأصنعها، قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ثم بين السبب، قال إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني عن ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت امرأ فقيرا ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني، فكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين، فأصبح آية في الدين وفي الفقه والعلم. ومن ذلك أن يكون المرء له همة عالية، كما فعل ابن عباس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في طلبه للعلم وانصرافه إليه حتى أصبح من علماء هذه الأمة، وكما فعل مصعب بن عمير حتى أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليكون داعية لأهلها، حتى أسلم على يديه خلق كثير هناك من همته العالية. وكذلك ينبغي على الأسرة أيها الأفاضل أن تهتم بالموهوب. كيف ربى عمر ولده عبد الله؟ كيف ربى الزبير بن العوام ابنه عبد الله بن الزبير؟ لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبايعه بقية الناس، قيل: يا رسول الله، إن هاهنا غلمانا أولاد صغار يريدون أن يبايعوك، غلمان صغار نريد أن نشرفهم بمبايعتك. فقال: نعم. فأقبلوا بهم وهم أطفال صغار. قال: فلما أقبلوا هابوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبلوا عليه يصافحوه ويبايعوه، كل واحد خايف أن يتقدم هيبة. فكان من بينهم عبد الله بن الزبير غلام صغير، فاقتحم أمامهم وصافح النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه وهو طفل صغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله ابن الزبير بن العوام. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أبيه. يعني لا نعجب أن يكون هذا هو نتيجة تربية الزبير بن العوام، هذا ابن أبيه. فكان أبوه يخرج به في المعارك ويجعله ينظر إلى المقاتلين وهو ابن 10 سنين، حتى ربي بعد ذلك وصار له همة في الإسلام. أيها الأحبة، أخيرا، من أراد أن ينجح وينفع الأمة وأن يصبح موهوبا نافعا، فعليه أن يغير البيئة التي هو معها، إن كانت بيئة تدعوه إلى التخاذل وإلى القعود وعدم الحركة أو الاكتفاء بما عنده. الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عابدا: هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة، فقتله. ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس. قال: نعم، لكن غير بلدك الذي أنت فيه، أنت في بلد سوء، اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيه قوم يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. غير بيئتك يا أخي، إذا كان هم غير حريصين على الاستفادة، غير حريصين على طلب العلم، يذهب وقتهم هكذا هباء منثورا، غيرهم وصاحب من يدعوك إلى الخير ومن يدلك عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يجنبنا معصيته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.